خاف ما عارضة ده عادينا هيدوم طوبى يه جبروتو ورغالي خيدوم بور خاف ما عارضة ده عادينا هيدوم طوبى يه واليداب كالاباك يتعم يتفاداك قبال بو تاناتا تورو ليدو واليداب كالاباك يتعم يتفاداك قبال بو بلال ده ورغل قيبي تلون هدينا بشودو روطي بكوني توخمتي بلال ده ورغل قيبي تلون هدينا بشودو روطي شلی بکنه بیتارا خربیده خدای توینه خال خال دا کدو بیش کرشلی بکنه Wow.